نادو دارو ساكادو اش عاد فهمها افريقيا كامله باغا تحرك في الغدا دراما وشي تيقول بلا مرقايا البابور مول امور سايلا كانو لما جغرق بيرك هاينا لامور بحار صعيب داخل ميت خارج حي مع القرا والميزيرية بنادم باغي صوبي قلقت بلوز معي وصلت معي لقى الخدمة ولكن من بعد ما كيعيش الواقع كتشير السمة ناس باغا تموت عطي الفلوس غير باش فوت والنصابة دايرين حالة بالزودية قال الخوت ما كاين غي عمر شرجي والتطويرة كترونجي بس ما صحابهم تبلع حياتهم راه غادا كلها دونجي لي صافير دايرة تحت الدفش كل عقل لابق سير سول بنادم اللي مجرب ويعطيك اللاصق عيب عيب نعيش في بلاد الناس تلي العيب عايش لحليب لقريب والموت كتر غريب افريكا ما غالوراق لا جوليس غادا تحمر تلسلنا غاتغرق العالم الضاطرة حاضر امال كلشي عالله في البحر دايرة صبار وسط الماجين الحراقة والموت والرياس افريكا ما غالوراق لا جوليس غادا تحمر تلسلنا غاتغرق العالم الضاطرة حاضر امال كلشي عالله في البحر دايرة صبار وسط الماجين الحراقة والموت والرياس بحر ولا روضة الباطرة مدامر الخوت ما بقايس والو حتى لعبة والو خوت ولات حروف زاد كل النهار فتور خوت ولات ستاتيستيك احصائيات الموت مالي الورادو ما شافش الخير اللي كاين انا بوسط بلادو خات كل رزقة والشر عشاق ولا ميزيريا حسنو الحكرة والخوف والعالم دوي فيا ولي ولي حالو فين غادي فين ولي لدار تلاين تهضم هي سلت بلاد بعد بحال خوت وخا جيب خاوي لا طم احسن اللي تبان غريب عندهم ولدي هير ولي ولي كلها وكيقول راسي هير بطل الفلوكة هود هود اللهم خليلهم داوم ولا كتيرهم خطوع سول هذاك اللي بطول طموع في الغربة يقول شحال قاوم قالي بعد ضربة بضربة غالي والنفيس قلت عيشة اخرى كتسالني لي باغي نعيش افريكا ما غالوراق لا جونيس غادا تحمر تلسلنا غاتغرق العالم الضاطرة حاضر امال كلشي عالله في البحر دايرة صبار وسط الماجين الحراقة والموت افريكا ما غالوراق لا جونيس غادا تحمر تلسلنا غاتغرق العالم الضاطرة حاضر امال كلشي عالله في البحر دايرة صبار وسط الماجين الحراقة والموت L'égalité m'a tendu, en vrai ce moment longtemps je l'ai attendu. La France c'est le rêve, voilà ce que j'ai entendu. Juste que mes yeux ont vu des frères entassés dans des tournées, tous tendus, les pieds dans les pièges qu'elle a tendus. Y'a pas de malentendu, je te parle de la France, la chaîne des cartes postales, mais celle des pavures inattendues, tendues. J'en ai des projets foirés, des doubles peines, des enfoirés qui votent le peine. Ici dans les regards y'a de la haine à la peine. Mais pas la peine que je te rappelle comment ils m'appellent ou comment ils m'appellent. Ça jusqu'ici ou de l'autre côté, c'est toujours les plus cotés qui se côtoient. Ceux qui en ont le moins qu'on met de côté. À mes côtés, le prophète ma mère est loin de ma terre. Et lui en goût amer. Je me demande si j'ai bien fait traverser la mer. Je pensais quitter la mer, que j'avais plus rien à perdre. Et que dans mon pays, y'avait plus rien à faire. J'ai trop souffert, aujourd'hui je suis brûleur, je vis à l'enfer. Afrika ma galourak, la journée s'gada t'hmar. Tulsulna ga t'gharak, l'alem t'adira har. Amal kouchi Allah, f'le bhar d'aira sibar. Mousqim majin l'harraga, w'il moul s'wadiya sidi. Afrika ma galourak, la journée s'gada t'hmar. Tulsulna ga t'gharak, l'alem t'adira har. Amal kouchi Allah, f'le bhar d'aira sibar. Mousqim majin l'harraga, w'il moul s'wadiya sidi. Wukan khir f'bladu, m'mchish l'adira har. Wukan ismah f'bladu, gadi f'bladu. Dans les rues de Milano, de Marseille ou de Paris, stress, peur et parano, rentre et clando, c'est le tarif. Dans les rues de Londres, de Madrid ou de Barcelone, je suis plus vu non, je suis plus d'un homme.